الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم فتبوأتم من الجنة نزلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو درس فقهي. وقلنا شرعنا وقرأنا في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند الفقرة التي يقول فيها المؤلف حفظه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. والمجافاة بين المرفقين والجنبين يفعلها المصلي، لكن يراعي أن رأسه لا تميل إلى الأمام، تكون في مستوى ظهره، ظهره مع رأسه يكون مستوي، يكون مستقيما. يعني ممكن الإنسان يأتي يجافي، يعني المجافاة لابد أن يأتي بالمرافق إلى الجانب. أرحمكم الله. يعني عدم المجافاة سيشد يديه كذا، لكن سيضطر لكي يجافي أن يفرع مرفقيه عن جنبيه ويجافيهم ويبعدهم. المراد بالمجافاة المباعدة والمجانبة. قال: ويبسط ظهره ويسوي حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا مبالغة في الاستقامة والتسوية. وقلنا الراكع ينظر في حيال وجهه، اتجاه وجهه، فينظر بين قدميه كما يقول بعض الفقهاء، ولا لو اضطر أن ينظر في موضع السجود لن تستقيم رأسه مع ظهره، فينظر حيال وجهه، حيال وجهه. أنتم يعني تلاحظون بين السترة والمصلي ثلاثة أضرار، يعني متر ونصف، متر ونصف. في الركوع لن يتأتى النظر في موضع السجود إلا إذا ارتفع الرأس ولا يستقيم مع الله. إذا هناك مواضع إذا قام الرجل في الصلاة ينظر في موضع السجود، إذا ركع حيال وجه، اتجاه وجه، إذا جلس بين السجدتين أو في التشهد يطأطئ ببصره حتى لا يجاوز إشارته. هذه مواضع ثلاثة. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطمئن في ركوعه حتى يكون هذا الركوع قريبا من القيام، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا. الركوع هو في اللغة الانحناء، الانحناء يعني كل أي انحناء ولو كذا يسمى ركوع، وكذلك يسمى سجود. يسمى ماذا؟ يسمى سجود. ادخلوا الباب سجدا، أي مطأطئي الرؤوس في وضع الانحناء شكرا لنعمة الله عز وجل. معنى يا إخوة الركوع والسجود يعني يطلقان، أو بمعنى الانحناء، بمعنى الانحناء. لكن الركوع في الشرع وفي الصلاة له هيئة مخصوصة. الانحناء الذي هو معنى السجود في الصلاة له هيئة مخصوصة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: وكان يطمئن في ركوعه. والاطمئنان كما سيأتي من أركان الصلاة. معنى يا أخي الاطمئنان من أركان الصلاة. وسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أتى في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه لم يكن يطمئن في هذه الأركان، لم يكن يطمئن لا في قيامه ولا في ركوعه ولا في سجوده ولا في أركان الصلاة الباقية، وكان يطمئن في ركوعه صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان منا ينظر إذا كان إماما، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والصغير والكبير والمريض وذا الحاجة، معنى يا إخوان، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتخفيف تخفيف الإمام للمأمومين في الحدود الشرعية، ليس المراد أن يهدر الأركان منها الاطمئنان، وليس المراد أن يهد الفاتحة هدا لا يتدبرها ولا يتفهمها ولا يهد القراءة هدا يسرع فيها ويهدرم فيها ويحضرها حضرا، ليس هذا المراد. اقرأ الفاتحة على مهل، اقرأ ما تيسر لك على مهل، مع مراعاة أحوال الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة قد عزم على الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على قلب أمه، خشية أن تفتن أمه. هذا سيد الخلق أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأيضا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. إن شئت ذكر، لو كان هناك من يحتمل وراءك فلتزد إلى عشر، أو تقول سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الحديث كان عائشة تقول يتأول القرآن، يتأوله القرآن. الركوع هذا فيه تسبيح وعظيم الرب سبحانه وتعالى، تدبر فيما تقول. التسبيح هذا تنزيه، تنزيهه عن ماذا؟ عن النقائص، عن الآفات، عن الولد، عن الصاحبة، عن الضعف، عن الفقر، عن كل عيب، عن كل عيب وآخر. فهو سبحانه وتعالى أهل لأن ينزل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون هؤلاء المشركون والآفكون والمعطلة المشبهة وغيرهم ممن لم يقدر الله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه سبحانه وتعالى، قال سبحان ربك، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره. فهذا الركوع ركن عظيم، نتعبد لله عز وجل به، معنى عندما تطأطئ رأسك هكذا لله خضوعا انقيادا، أي إذا دعيت إلى حكم من أحكام هذا الشرع وكان الحكم عليك، لا تتملص يمينا ولا شمالا، لا يكن في صدرك حرج، لا يكن في قلبك شيئا، بل سلم وسلم. لابد أن نعرف ما المقصود، ما أسرار، ما أسرار هذه الصلاة، ما السر من وراء هذا الركوع، ما السر من وراء هذا السجود. السجود انظر، يضع الإنسان الأنف في التراب، يمرغه ويعفره في التراب، ويكون إسته أعلى من أنفه ووجهه استسلاما لله. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. عندما يسجد ابن آدم استسلاما لله وامتثالا لأمره وتذللا وتمسكنا لله، يولد الشيطان جانبا يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا السجود إذا تدبرناه، ما أحسن هذا الركوع إذا عرفنا المغزى من وراء، المقصود من وراء. ليست صلاة مجرد هيئات حركات شتى، هذه تكون صلاة لا روح فيها، لا لب فيها، لا حقيقة لها. هذه الصلاة بهذه المثالة التي مجرد هيئات حركات فقط، يأتيها المكلف ولا يقيم حقيقتها، لا تنهى عن فحشاء من الصلاة التي فعلا تنهى عن فحشاء التي لها روح، لا حقيقة، لها لب، يتفهم الإنسان، يتعقل الإنسان ما المغزى من وراء هذه الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يطمئن في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، طارة بها وطارة بها. إذا اتسع المقام وأعطاك الإمام الفرصة وأتيت بأكثر من دعاء أو ذكر فلا بأس إن شاء الله، فلا بأس صراحة. وقد ذكرنا بعضها خلال الكلمة السابقة، قال طارة بهذا وطارة بهذا. ما الفائدة من تنويع الأذكار؟ فوائد، منها إثارة التدبر، إثارة التدبر والتمعن فيما تقول. لو دومت على ذكر واحد لصار هذا الذكر آليا يصدر منك شيئا كالشيء المعتاد، لا تتدبر ولا تتعقل. الشيء الثاني تطبيق السنة بجميع أنواعها. الشيء الثالث الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجمع لكن ترى يفعلها وترى يفعلها. الشيء الرابع فيه التسهيل على الأمة. بعض الناس يستطيع يأتي بهذا الذكر ولا يأتي بالذكر الآخر الطويل، وبعضهم يستطيع يأتي بالطويل ويأتي بالقصير، ففيه تنويع. الأمر الخامس التنويع يدفع السآمة والملل، تنويع في الذكر يدفع السآمة والملل. واحد دائما هو ما يقول إلا ذكرا واحدا يوشك أن يصاب بملل وسآمة، لما ينوع ينشط وتندفع السآمة والملالة من نفسه. قال وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية طارة بهذا وطارة بهذا، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظمه في الله، ونهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا دعا أحدنا في سجوده بدعاء وارد في كتاب الله عز وجل، بس لا ينطبق عليه أنه تلا القرآن وقرأ القرآن. في حديث أنس صاحب البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في الصلاة أن يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ففرق بين نية التلاوة والقراءة وبين كونك تريد أن تدعو بهذا الدعاء الوارد في كتاب الله عز وجل. فأفضل الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل، ثم يليها الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأدعية الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين كما معنا. معنى يقول قال وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لو فرضنا يا إخوة سلمكم الله بكل سوء، الإمام ركع وأنت لم تكمل الفاتحة، بعض الناس يكمل فتحة وهو راكع، هذه من الأخطاء الشائعة. الأخطاء الشائعة يكمل الفاتحة وهو راكع، لأن الإمام ركع، أنت عليك بمتابعة، لا تتأخر، يحمل عنك الإمام هذا الجزء الباطن. معنى؟ لسيما إذا صححنا حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. معنى إخوة؟ وأيضا تعرفون نحن صححنا حديث، بل هو صحيح بصحيح البخاري، حديث أبي بكر لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع حسبت هذه ركعة. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ها؟ ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إلى آخره. وما جاء في هذا المعنى هناك فقه لهذا الحديث كما ذكرنا من قبل. الرجل تعمد هذا الحديث أول شيء يتناول الإخوة لا صلاة يتناول الإمام أو الحاجة وبعدين المتفائل. عرفنا هذا بقى. تعالوا بقى المأموم خلافات معارك معنا صولات وجولات في هذه المساحة معنا في هذا ولا لا؟ جمهور أهل كما سبق معنا يقولون تحسب الركعة بإدراك الركوع وهذا والراجح لحديث أبي بكر في صحيح البخاري معنا أظن تكلمنا عليه وكافي يعني ما أريد أن أفتح فيها أن ستأخذ علينا وقتا نريد أن نطلع في هذا الوقت كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي من الصلاة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. في حاجة يا إخوان سلمكم الله عند الفقهاء يسموها إشغال الأركان تعمير الأركان. تعمير الأركان معنى مثاله أو منه أنك إذا كنت راكعا إذا بدأت تعتدل وشرعت في الاعتدال تبدأ تقول سمع الله لمن حمده. ما ينبغيش إذا استتم واعتدل وصار قائما هكذا يبدأ يقول سمع الله لمن حمده. هذا ما شغل الأركان. المعنى إشغال الأركان أو تعمير الأركان ركن الانتقال هذا يحتاج إلى تعمير معنى رحمه الله. تعميره بالذكر الوارد في كيفية الصلاة. فننتبه لمثل هذا الشيء. بعضنا يراعي أن يظهر الصوت في المكبر دعك من هذا. المهم أن تطبق السنة أولا وسيعين الله عز وجل في أمر وصول الصلاة معنى. إذا قبل كل شيء نعمر الأركان كذلك لما يعتدل من السجود الجلسة بين السجدتين يعمر الأركان بالذكر الوارد فيها والتكبير. ولا صح إذا استتم جالسا يبدأ يكبر كذلك إذا اعتدل من الركعة الأولى يريد القيام بالثانية يعمر هذا الانتقال بالذكر الوارد. بعض الناس ينتظر حتى يستتم قائما ثم يكبر. لا يا أخي احنا نريد الإمام إماما حقا على الصفة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخالف. نحن قل ويخوة أصبح الناس يصلون حسب العادات إلا من رحم الله معنى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال. إذا الآن سلمكم الله من كل سوء. عند تكبيرة الإحرام رفع. عند النزول للركوع رفع. عند الاعتدال من الركوع رفع. ثلاثة مؤكدات. ثلاث موضعين مؤكدات. طيب هنا مسألة. الإمام سيقول سمع الله لمن حمده. ماذا سيقول مأمون؟ هل سيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو سيقتصر على قوله بالتحميد ربنا ولك الحمد قولا لله وراجح أنه يقتصر على التحميد لا يشارك الإمام في التسليم معنى الإمام سيسمع ويحمد انتبه المأموم يكتفي بالتحميد يكتفي بماذا؟ يكتفي بالتحميد هذا هو القول الصحيح معنى يا إخوة. وإلا هناك من يقول بخلاف هذا من المعاصرين والمتقدمين ويقول يجب على المأموم أن يقول الكلمتين التسميع والتحميد وذلك لورود هذا في بعض الأحاديث أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأتي فيه فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولم يقل فيه فكله مثل ما يقول لا معنى. فهذا أصرح من قول القائل لأنه يشارك الإمام بالتسميع والتحميد ويقتدي بالإمام. لا هذا النص أصرح وأخص في المسألة وأقرب إلى عين ما نحن فيه. معنى يقول طبعا المسألة طويلة الذيل عميقة يعني طويلة الذيل عميقة السيف في كتب الفقه متوسعة نص عن الناس فيها كثيرة معنى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. سمع بمعنى أجاب بمعنى أجاب معنى يقول. طيب إنك سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. طيب وكان يرفع يديه عند هذا الاعتذار ذكرنا ويقول هو قائم ربنا ولك هذا الإمام خلاص. وكان طارة يزيد على ذلك ثم كان يكبر ربما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ربنا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد الى اخر الدعاء. هنا الان ربنا ولك الحمد وفي ربنا لك الحمد وفي اللهم ربنا ولك الحمد وفي اللهم ربنا لك الحمد اربع صيغ أربع صيغ. وكان طلبا يزيد على ذلك ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويهوي ساجدا وهذا ميسور على الشباب والنساء ربما الكبار يعصر عليهم لمرض وجع عظام وجع فاصل يعصر عليه أن يهوي ساجدا بسرعة يخر ساجدا فيتباطأ أو يعني على مهل منه لا بأس لكن هو الأصل أن يخر الإنسان ساجدا أن يهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ذلك. وقد ذكرنا أن هذا وفاقا لحديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك الحيوان وليضع يديه قبل ذلك. ولكن قلنا أن ممن سبقنا من العلم الكبار كالبخاري والدارقطني غمز في صحة حديث أبي هريرة. كذلك الفريق الآخر الذين قالوا ينزل على ركبتيه قبل يديه استدلوا بحديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالسجود على ركبتيه قبل يديه. قال بهذا من الصحابة عمر بن الخطاب وابن مسعود وجماعة كثيرون لكن في الحقيقة الحديث ضعيف. حديث وائل بن حجر ضعيف وحديث أبي هريرة ضعيف. فلو أنت فعلت بالمذهب الأول أو المذهب الثاني لا حرج عليك. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الاختيار أن تنزل على هذا إن شئت أو ذاك إن شئت أن تبدأ بالركبتين إن شئت أو تبدأ باليدين إن شئت. وهذا مذهب قتادة وقول الإمام مالك واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وفيه تيسير على الأمة لا سيما الكبار من الناس لا سيما الكبار من الناس. معنى يقول من شرح صدره منكم انشرحت نفسه إلى أن ينزل على ركبتيه لا بأس. ليست المسألة مسألة مقاطعة وهجران وولاء براء كما كان يحدث من ذي قبل. لا لا أنا عندي السيارة كبيرة. ليست المسألة مسألة ولاء براء ما مسألة فقهية اختلف فيها من قبلنا تسع يسعنا ما وسع من قبلنا وسعهم الخلاف وكانوا خير أمة في الألف والمودة كذلك يسعون الخلاف ولنكن كذلك الألفة المودة. أما أن هذا فلان مميز نزل على ركبتيه قبل يديه، وأن هذا نزل على يديه قبل ركبتيه، وصارت المساجد محلا للمعاصرات والمجادلات، هذا ما يليق بنا. ونحن أمة واحدة وننتمي إلى أهل السنة والجماعة. قال: وكان طارة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وهذا مذهب الشيخ الألباني ومذهب كثير من المحدثين السابقين معنا، ومذهب الأوزاعي. والشيخ عبد العظيم بدوي يسلك نفس المسلك ويرى نفس الرأي، ورأيه محترم وموقف، لكن في الحقيقة ما تطمئن النفس إلى تصحيح حديث غمزه البخاري وعله الدرقطني. ونأتي نحن اليوم في هذا العصر، وكانت الطرق والأسانيد في زمانهم أوفر مما عندنا، والبحث عندهم أمكن مما عندنا، والملك عندهم بالتصحيح والتضعيف والبحث والتعليل أكثر مما عندنا. قال: وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يجعلهما حدوى منكبيه، يعني عند السجود، وأحيانا حدوى أذنيه في حالة السجود، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، ويقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدم. لكن هل يلزم يا أخوة أن تكون هذه الأعضاء تباشر الأرض مباشرة كما يفهم البعض؟ غير صحيح. أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على خمرة، والخمرة قطعة من الجلد على قدر الوجه، سجد على الخمرة وقال لعائشة: نوليني الخمرة من المسجد. معنى يا أخوة. وسجد على حصير عندما مشى إلى بيت أنس، فغسله أنس لما فيه من سواد، انكسرت ما لبث معنا، أو انكسرت ما لبث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت ركبتاه تغطى أن تكون مكشوفة، كان صلى الله عليه وسلم ربما يصلي في الكفين والنعلين، إذا ما يلزمش المباشرة كما يفهم البعض عند الجبهة، لابد أن تكون منكشفة. لو سجد على قلم صوته لا حرج، لو سجد على طرف الإمام لا حرج، لو سجد على سجاد وبسط وفرش لا حرج. قال: فراغ عليهم ضربا اليمين، هو ضرب باليمين يعني بيده مباشرة، ولا مسك فاس وضرب؟ أمسك فاسا وضرب، معناه ولا لا؟ وكسر الأصنام بالفاس، وليس المقصود أنه ضرب بيده اليمنى مباشرة بلا آلة، معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بيده ثم يمسح أول شيء وجهه، وما أطول من جسده. هل يلزم أن يدخل يديه أو يده داخل الملابس؟ لا لا لا يلزم. إيش تقول شيء؟ بقول ما ينفعش يدخل على مخد، يعني المريض حاله لابد يكون، يعني المريض سلمك الله، المريض لا يلزم أن يأتي بمخدة وسادة أو يأتي بعصا لكي يلامس الأرض، لكي يلامس الأرض. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مريضا يصلي وجالس ويومئ برأسه على وساده لكي يلامس الأرض، فيعتبر أنه سجد على الأرض، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فنزعها. فأتى بعود صحيح سنتين إن شاء الله، فأتى بعود فوضعه فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحيح السليم لا يسجد على وسادة، إنما يسجد على الأرض. الأرض بمعنى إذا كانت مفروشة أو لم تكن مفروشة، كانت حصباء أو تراب أو غبار، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الحصباء من تراب البطحة، وهو رجل دقيق. طيب، وكان يعتمد على كفين ويبسطهما، وإذا سجد يعتمد على كفين ويبسطهما إذا سجد. قال ويوجههما قبله قبلة، هكذا مش هكذا، ولا يفعل هكذا. قال أرى بعض الناس يفعل هكذا، هذا خطأ وذاك خطأ. وما أكثر الأخطاء الشائعة في الصلاة، وذلك لبعد العهد. لبعد إيه؟ العهد من زمن النبوة. كان أنس أو بعض السلف يقول والله إني يعني لا أعلم من هو أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. لقرب العهد، لما بعد العهد كثرت الأخطاء الشائعة في الصلاة المفروضة. قال وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه ويمكن أنفه وجبته من الأرض، وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، معنى يقول على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأشار وأطراف القدمين، وأيضا أطراف القدمين يقول ترص الأعقاب، ترص كذا تصف وتلصق ببعضها وتقرن ببعضها. لا يصلي الرجل وهو مفرط بين، لا يسجد وهو مفرط هكذا بين قدميه. تذكرون قصة عائشة لما قامت تبحث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، التمسته في الفراش فانتسيته، وكان البيت الغرفة الحجرة مظلمة لا سرج فيها، ووقعت يدها على بطني قدمي مرة واحدة هكذا عليه الصلاة والسلام. قال يقول طيب، وفيها حديث آخر إن شاء الله فيها. قال وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. معنى لا صلاة أي لا صلاة كاملة، ولا نفهم أن هذا هو نص في بطلان الصلاة، لا. قال وكان يطمئن في سجوده، والاطمئنان ركن في السجود، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، إذا أمكنه الإمام أن يزيد فليزيد. والسجود معروف، أقرب ما يقول عبد من ربه فهو سادق، وهو سادق، فأكثر من الدعاء. الدعاء السجود حالة من أحوال استجابة الدعاء. هناك أحوال عديدة من السجود، من السجود هناك أحوال وهناك أوقات، هناك إيه؟ هناك أحوال هناك أوقات. فالسجود من أحوال استجابة الدعاء. قال وكان أضمن في سجوده، يقول سبحان ربي الأعلى، وكان يقول أنواع من الأذكار والأدعية وهي كثيرة، ترجعون يعني إليها في موضع إن شاء الله، طارة هذا وطارة هذا. كان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا كما ذكرت لكم من قبل، يعمر الأركان، هذه أركان الانتقال، الانتقال ده ركن أيضا، يعمر هذا الركن بالذكر الوارد فيه، فلا يقول قبل أن يأتي هذا الركن ولا يقول بعد، بل عليه أن يقول هذا الذكر في محله ووقته وزمانه، ويعمر هذه الأركان التي هي الانتقال. طيب، هنا مسألة رفع اليدين بارك الله فيك من السجود، يعني السجود الثاني في الركعة، رفع اليدين من السجود، عفوا الاعتدال من السجود الثاني في الركعة، ماذا سيفعل؟ والآن أراد أن إيه؟ أن يقوم سلمكم الله من ركعتين إلى ثالثة، هنا يتأكد رفع اليدين. متى يكون رفع اليدين؟ الراجح قبل أن يستتم قائما، الراجح قبل أن يستتم صلاته. فهمنا هذه؟ قال يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش أو مكبرا، لأنه شرع بالتكبير عندما شرع في الاعتداد والقيام، عندما شرع في القيام كبر، مش لما يستتم صائما يكبر. وكذلك الرفع، رفع اليدين. قال يقول ثم كان يرفع رأسه مكبرا ثم يرفع يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئن. هذا ايش؟ الجلسة بين السجدتين. يرفع رأسه مكبرا، عرفنا متى يكون تكبير؟ شيخ حسن عشان يعمر الأركان، من أجل أن يستعمر الأركان. ثم يفرش رجله اليسرى، رجله اليسرى يفرش وينصب اليمنى. قال يا أخوة ينصب اليمنى إما ينصب اليمنى يعني يجعل أطراف القدم هذه اليمنى هكذا تمام تمام، وإما يفعل كذا. هذا وارد ولا وارد؟ خلاص. وربما يشق على رجل كان يعمل أطراف قدمه اليمنى، ربما يشق عليه فيفعل هكذا، يفعل بالإيش؟ الصورة الثانية، الصورة الأخرى. هذا وارد وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا صحيح. وأيضا هناك القطعة بين السجدتين، ينصب القدمين ويقعد عليهما. الإقعاء بإقعاء سنة بإقعاء ليس بسنة. الإقعاء الذي هو سنة الإقعاء بين السجدتين، ينصب القدمين لا يفترس اليسرى. هذه الصورة الثانية، صورة ثانية، حالة ثانية، ويجلس عليهما. معنى شيخ أمام؟ خلاص عرفنا هذا يا أخوان. إذا كم هي الآن في الاعتدال أو يعني كيفية الجلوس بين السجدتين؟ لا عندي شخص صلاة، ثلاثة، واحدة، اثنين، ثلاثة، يلا ها، بسم الله. ينصب رجله اليمنى، يفترش اليسرى، أول حاجة، هذه الصورة الحالة الأولى معتادة يعني، وينصب اليمنى، خلاص يا شيخ؟ الحالة الثانية يفترش اليسرى، ها ولا ينتصب ولا ينصب اليمنى، ها؟ وأيضا لا يفترش اليمنى، بس انتبهوا لا يفترش اليمنى، لكن هي أخف على بعض الناس، ووارد فيها حديث صحيح، يعني أطراف الأقدام طارة يجعلها مستقبل القمة، وطارة يعكسها للخلف، ليس فيها افتراس، إنما الافتراس في اليسرى. علاء والنعمات والبتان لله، ها؟ علاء علاء تمام، خلاص؟ معنا أخ علاء؟ جميل. إذا هذه الجلسة أو الجلسة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، عرفنا هيئته يا أخوان؟ الأيدي كيف ستكون؟ اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الركبتين، ولو قدمت هذه على الركبتين اليدين على ركبتين أخونا سمع لا بأس، فيها أيضا حديث. معنا يا أخوان؟ طيب نواصل عشان ننتهي من هذه. قال وكان ينصب، طيب ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. انظروا بأن أصحاب البناطيل الساقطة ما يتمكن أحدهم أن يفترش ولا يجلس الجلوس السني أبدا، الحصر رجله قام على ركبتيه كأنه رجل شاب عنده 80 90 سنة. ليه بقى؟ لأن البنطلون حازق لاصق، أنا يا أخوة ضيق، سينفجر إذا جلس، سينفجر من كل جهة إذا جلس، خائف خائف ها؟ ويبدو يعني تبدو ملابسه من الداخلية، وبعضهم غير ذلك. صلى الله رحمكم الله باتباع السنة، انتبهوا يا أخوة، إي والله رحمكم الله باتباع السنة، وإلا المخالفين للسنة في شقاء، والله في شقاء، في شقاء وعنت، مش قادر. أنا أشوف بعضهم متقفز هكذا، أنا بيشغلوني بالصلاة مش عارف، هناك بناطيل انا ما اقدر يطير تصنيع البناطيل دي انا بزوم الهوش انا مدرب البنك وهذا كمان على بناطيل يعني بزوم الهوش فعلا مرسوم عليها رسومات عسيفه عسيفه عسيفه راسي ما بتحتملش بيرفع الضغط عندي بين المسائل دي والله انا بروح ها؟ وديوب باشكال الديوب الخفيه دي ما بيديك تيار ما تعرف واشكال عجيبه ما تعرفش انا بس الله لا اكرم المهم يا اخو اذا كان الانسان سيغمض عينيه اكون هذا ادعى استجلاب الخشوع لا باس تمام اي نعم بارك الله فيك يقول يقول هنا وكان ينصب رجله اليمنى واستقبله بأصابع القبلة عرفنا هذا والحالة الثانية لا يستقبل بأصابع القبلة ها وهذا أيسر على بعض الناس ممكن واحد عنده الغضروف ما استطاعش يعني ها فرضنا واحد ما استطاعش أن ينصب من رجل اليمنى افترش اليمنى واليسرى صلاته صحيحة معنى يا أخو لأنه عاجز ولا بأس لا بأس بالصلاة وهي هذه لا بأس به لأنه عاجز لا يكلف الله نفسه بأس لا حرام مع إيش؟ مع ضرورة لا محظور مع ضرورة ولا واجب مع عدم اقتدار معنى طيب يقول ثم كان يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابع القبلة وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني الذي يعرف هذا الأثر يا إخوة ليس بصحيح فيه عنعنة أحد المدلسين لعله حبيبنا الرجال معنا والصحيح في هذا الموضع الأثر الصحيح وحديث صحيح اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكرار لهذا الدعاء يقول مرتين إذا زاد الوقت إذا اتسع له الوقت يقول والكفر قال ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي وقد تكلمنا عن هذه أيضا يا أخوة معنا شرحنا أخونا نسيت اسمه إبراهيم الشعر تمام خليك معنا أخ إبراهيم الله يبارك لك الموضوع والمولودين طيب ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية إذا سيعتمد على الأرض هذا هو الراجع لكن كيف سيعتمد هل يعتمد وهو قد بسط كفيه أو يعتمد يعني عاجنا هكذا قابضا كفيه على هيئة العاجين هذا محل خلاف بين العلماء والأمر في سعة الشيخ الألباني رحمه الله يرجح هيئة العاجل والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد أبو زيد يرجح بسط ويضعف الآن قصة أو حديث العاجل معنا والأمر في سعة إن شاء الله المهم يعتمد على يديه اعتمد بسطا لا بأس اعتمد قابضا لا بأس لكن يا اخوة الهيئة الاخرى التي في الحديث وائل ابن حجة الاعتماد على الفخذين والقيام على اطراف صدور القدمين مع الركبتين والاعتماد على الفخذين باليدين هذه الهيئة لا تصح لضعف حديث وائل ابن حجة ارى بعض الناس يفعلها عرفت كما شئنا لنا ستة هي الأخرى التي في حديث وائل بن حجر خليك هكذا وأعطي وجهك للإخوان أنت اسجد هكذا ثم اعتدل المسجد كيف ستفعل؟ الهيئة الممنوعة، نعزيم هيئة الممنوعة. طب إذا بتنحى كده عشان يضرب خلاص يطلع. أيوه لا حط لا يزيد على رجلين انت كيزيد جدا. أيوه تمام على كل حال هذه هي يعني يقول الهيئة الصحيحة ربنا والهيئة التي لا تصح فليحذر الإنسان منا أن يأتي بالهيئة غير الصحيحة تمام واضح؟ إذا سيقوم يعتدي من السجود للركعة الثانية يعتمد بيديه على الأرض يعتمد بيديه على الأرض لا يعتمد بيديه على الفخذين كما هي الهيئة الواردة في حديث وائل بن حجر طيب يقول استمعوا ماذا يقول الشيخ حفظه الله تعالى ثم يكبر طيب ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع لا نرجع ثاني ولا ثم يكبر ويسقط طيب سأرجع لها إن شاء الله ثم يضع معتمدا على الأرض معنى عرفنا هذه إلى الركعة الثانية وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية والراجح أيها الأخوة الكرام أن نقول في تشهدنا السلام عليك أيها النبي معنا لكثرة الروايات المتواترة في صيغ التشهد على هذا اللفظ الروايات المتواترة بهذا وصيغ التشهد متعددة وكثيرة وكلها السلام عليك أيها النبي حديث عبد الله بن مسعود السلام على النبي إن عمل النبي في بعض المواضع بعض الحين لا بأس لا بأس معنا لإشعار حديث عبد الله بن مسعود أن هذا له حكم الله أن هذا له حكم الله صحيح عبد الله بن مسعود روى هذا وبعض الصحابة وبعض الآخر وافق ما قال لكن أريد أن أقول لكم قولنا السلام عليك أيها النبي ليست مسألة حوار وخطاب مباشر إنما كما قال شيخ الإسلام المراد بها استحضار المخاطب وفرق بين خطاب المخاطب واستحضار المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون مع إبراهيم لا يسمع ما عليه السلام معنا لا يسمع هذا من باب استحضار المخاطر وليس من باب دعاء الميت معنا دعاء الموت وليس من باب خطاب الموت إنما هذا من باب استحضار استحضار في الخطاب والكلام معنى يقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذن لو أننا قلنا السلام عليك أيها النبي لن نصدر لأن جماهير أهل العلم على خلاف اتباعا للتشهد الوارد يعني. تشهد ابن عمر تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس تشهد فلان تشهد فلان من الصحابة جميعا فيها السلام عليك أيها النبي وأنا أقول لكم أليس في زمان نبينا عليه الصلاة والسلام أناس يصلون هذه الصلوات وهم بعيدون منه صلى الله عليه وسلم في مدن شتى ومع ذلك كان يقول السلام عليك أيها النبي فما يلزمش السلام عليك أيها النبي فقط للحي كما قال عبد الله بن مسعود كنا والنبي بيننا نقول السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي لأن هناك أيضا من هو بعيد من المدينة في زمان صلى الله عليه وسلم من يصلي وكان الصحابة يقولون كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن فكيف تتواتر هذه الألفاظ وهذه الصيغ بكلمة السلام عليك أيها النبي ثم نتركها طيب يقول ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. والصحيح يا إخوة سلمكم الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أننا في التشهد الأوسط نقرأ التشهد كاملا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية لا نقتصر على النصف الأول. معنا أخنا على طيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الرسول كلمة وحده لا شريك له ضعيفة شاذة لا تصح. معنا أخنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول مباشرة وحده لا شريك له شذ بها بعض الثقات ولا تصح. عرفنا أمين؟ طيب رفع الإصبع ها في التشهد من أول التشهد إلى آخر التشهد والراجح عدم التحريك لا تحريك للأمام والخلف ولا تحريك بالإدارة ولا تحريك من أعلى إلى أسفل لا معنى يقول كل روايات التحريك لا تصح فلم يروا التحريك إلا رجل واحد اسمه زيد بن قبيل وهو ثقة وروى الإشارة 13 نفسا منهم الحمادة والسفيانة وشعبة والأعمش وعد 7 آخرون ثقات فلا شك في شذوذ التحريك وثبوت إشارة بل في صحيح مسلم من حديث الزبير بن العوام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير ولا يجاوز بصره إشارة ثم التحريك فيه إشغال للمصنف ثم لو حركنا لاضطر البصر أن يتحرك وكان بصره لا يتجاوز إشارة البصر ثابت فكيف نحرك فالصواب الإشارة بدون تحريك والذين قالوا الروايات التي فيها التحريك والروايات التي فيها الإشارة لا تعارض بينها ولا منافى بينها هذا غير صحيح هذا غير صحيح نحن إذا قال لك فلان تعال هكذا الكف هو الذي يتحرك أليس كذلك؟ أو السبب الكف صح؟ يعني فأشار إليه أن تعال وحرك صح؟ فتارى التحريك يكون بإشارة أو الإشارة يكون بتحريك وتارى الإشارة لا يلزم تحريك كما لو قلت أين الأخ أحمد نعمان؟ ففعلت هكذا ولا أفعل هكذا؟ لن أفعل هكذا لو قالوا لو أعمل له كده الناس بيزعل هو يزعل معنى ولا لا؟ الخطيب يوم الجمعة في الدعاء يشير إلى بإصبعه كذا إلى السماء ولا بيعمل كذا أنا أسألكم أنتوا جاوبوني وعرفوني يشير معنى طيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الموقف الأعظم هل بلغت؟ ها؟ قالوا نعم قال اللهم ما عملش كذا لفوق عمل كذا وبعدين نكتها في الأرض صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء في ساعة الكسوف فسألت رأت النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بالناس وعائشة بتصلي والصلاة طويلة فدخلت أسماء تسأل عائشة وهي في الصلاة ماذا بالناس فأشارت إلى السماء أن آية آية تعمل كده عملتش كده الجارية لما سئلت أين الله قالت في السماء عملت كده ما عملتش كده فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا أنتوا النقطة دي واضحة أي كل تحريك إشارة أهو تعالى أنا حركت الآن أهو ما عملت كده كل تحريك إيه؟ وليس كل إشارة تحريك باختصار هتناول المسائل باختصار عشان وقت سلامكم مراعاة لوقتكم العزيز الغالي ومراعاة لوقتي ومراعاة للرجل صاحب البساطة جزاه الله خير واحنا مذنبين وصافين جزاه الله خير الله يبارك فيك. طيب فإذا كان بالصلاة ركعتين ها جلس مفترشا هذه أيضا نقطة بيخطئ فيها بعضنا. إذا كان الصلاة ركعتين جلس مفترشا يعني الرجل اليسرى افترش يوخرش كده ويتورك ويقعد بفخري على الأرض لا إنما الرجل اليسرى افترش ونصب الرجل اليمنى في الركعتين في التشهد الأوسط تمام. طيب سيأتي الحالة الثانية إن شاء الله. قال فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى يبسط اليسرى ويقبض اليمنى هكذا لا أرين واحدا من إخواننا يفعله يجعل الإبهام تحت السباب لو فعل كده الإبهام لا يصير تحت السباب وضع شيخ خليل هكذا إما يعمل كده خلاص هيئة للآن وإما يفعل كده أنا هيئة ثاني خلاص ها وإما يفعل هكذا هكذا دي مقبوضة والإبهام تحت لاصق في السبابة تحت المباشرة ثلاث هيئات عيد ثلاث هيئات احنا لو ننوع مهم جدا مرة نصلي بالهيئة لها مرة بالحالة لها مرة يا سلام سنشعر فعلا أننا مكلفون بأعظم عبادة وأعظم قرب الصلاة أم العبادات أم العبادات الصلاة ينبغي أن تكون من التكبير إلى التسليم كما كان صلى الله عليه وسلم عرفنا الهيئات في قبض اليد إشارة التشهد عرفناها 53 هذا يقول طبعا العرب عندهم اليد اليمنى هذه للأعداد الأحاد والعشرة واليسرى للمئات والألوف يقول لك عقدة واحدة أكيد عامل كده كل عقد من هذه له رمز عند العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحصل معنى يا أخوان فكانوا يتعاملون بالعقد هذا العقد من الدلالات الدلالات كثيرة الدلالات ده كثيرة دلالات الكلام كثيرة منها العقد ومنها النصب صح؟ النصب ايه؟ واحد بنى بناء وفرشه بالفرس بالحصر وفتح الأبواب والنوافذ وضع فيه من برج هذا يدل على نصب فيه من برج بالنصب اسمه مش بالنصب والاحتيال تروح بعيد اخوانا جزاكم الله خير بالنصب ها وترى ايه فاشارت اليه اهو دلاله وبعدين الاخيره بقى الكلام ها دلالات ايه دلالات التفهيم كثيره طيب قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعه الثانيه فاذا كانت الصلاه ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى وبينا أحوال قبض ويشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها وكان إذا رفع أصبعه يحرفها يدعو بها قلنا هذا مذهب الشيخ واتباعا لمذهب الشيخ الألباني وبعض المحدثين السابقين والراجح كما سبق الإشارة بلا تحريك. معنى شيخ الإسلام؟ ويقول هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة لا يمنع، الإشارة تكون أشد. إذا كل بالتحريك على تصحيح الشيخ الألباني الذي أعرفه أنه ليس صحيح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. معنى؟ وكان لو صلى مثلا أحدنا أربع ركعات قبل الظهر بلا تحية من الوسط أجزأت عنه ولا بأس بها، ولو صلى أربع ركعات في أول النهار نافلة من باب أنها حرز له يحصل بها إلى آخر اليوم لا حرج فيها، لو صلى أربع ركعات بعد الظهر نافلة راتبة بلا تشهد وسط لا بأس بها. معنى يا إخوة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أوتر بتسع ركعات لم يجلس إلا في آخرها. معنى لم يجلس إلا في آخرها، لكن هذا كلامه حفظه الله تعالى منزل على الصلوات المفروضات، على الصلوات ماذا؟ المفروضات التي هي أربعية وثلاثية. قال وكان إذا رفع، طيب ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد. إحنا لما نقول التحيات لله أنا خلف رأيه ما ينبغيش إخوة إحنا في الرسائل نكتب إليكم تحياتي، إليكم تحياتي، التحيات التحيات الكاملة الشاملة العامة لله. ما ينفعش تحياتي وأمنياتي. إحنا عايز تحيي أصحابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا تقول تحياتك؟ تهبها لغيرك، لغير الله، لماذا؟ نبه على هذا الشيخ فضل بن عبد الله أبو زيد في كتاب المناهي الرضيع، وقد ذكرته عدة مرات فإذا تركته، أنه لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عن هذا الكتاب. معجم المناهي اللغوية، طبعا جديدة المنقحة المزيدة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. الأول وإيه؟ الله أكبر. إذن حديث يا إخوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الجلوس في التشهد الأوسط حتى كأنما يجلس على الرضف أو الرضف أي الحجارة المحماة، لا يصح. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. لو زاد عن يمينه مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يزيدها عن يساره كذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت كاملا حتى يرى بياض خده، وكذلك فما نعملهاش بكسل. بعض الناس يكسل يلتفت كاملا، لا يلتفت كاملا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الرأس يا شيخ خد بياض بياض بياض الخد يا بياض فارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله. وكان أحيانا يزيد التسليمة الأولى وبارك. طيب أرى أن الوقت قد يطل علينا ولن يتسع الأمر الأسئلة، أو نجاوب على الأسئلة يا أولوني الأسئلة. طب استمعوا ولا تلعي. طيب ما هي أسئلة؟ اسمعوا اسمعوا اسمعوا كل مسألة ربع ساعة بالكثير ونمشي إن شاء الله، بس صبروا أنفسكم، أنتم في روضة من رياض الجنة إن شاء الله. يوم القيامة تقولون يا ليته كان كثيرا يا ليته كان طويلا. خليكم معي تفضل يا شيخ. الحديث صحيح تصحيح الألباني؟ يا شيخ ويجب يتفسد التأمينة الأولى ثم يقع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عضل إلى موضعه ثم يقف مكانه. طيب هذا عند العلماء ما يعرف بجيل سيف الاستراحة. جيل سيف الاستراحة يا إخوان مستحب ومنهي، المهم ليس نفرق شيء، لأن بعض الفقهاء يقولون إن جلسة الاستراحة كانت بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بدنا. لا، الراجح هي للجميع، سنة عامة للجميع، مستحبة مندوبة. يقول هنا بعض الأسئلة طويلة. بس انت صبروا انفسكم، انا جالس، انا والله ما اكره، انا لا اكره، انا اودي ان اكون معكم الى الفجر حتى مصاحبه اودها، ما اكره، بس انت صبروا. السؤال هنا يقول اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ خلاص يا اخوان عرفنا السؤال. الراجح ان يضع يديه بجوار جنبيه، وهذا هو الراجح في حديث وائل بن حجر الصحيح، منه صحيح ومنه ضعيف، ومنه ضعيف فعلا، منه صحيح ومنه ضعيف، الحديث ده منه جمل صحيحة ومنه جمل ضعيف، معنى يا اخوان انه رمق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وكانت يداه من تحت العباءة بشدة البرد، شدة ايه؟ فنقل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، نقل كل الحركات، ولم ينقل أنه وضع يديه على صدره بعد الركوع. إذا حيث لم ينقل، نعود إلى الأصل، أين تكون يد الرجل وهو قائم؟ ولا بيعملها كده وطيب؟ خليكم معي، تشغلش أنفسكم بورق وتقطيع الآن، خليكم معي. أين يضع اليدين؟ بجواره إذا كان قائما. طب إذا كان ركعا أين يضع اليدين؟ أجيبوا أنتم. إذا كان ركعا ها؟ تمام عرفنا. طب إذا كان قائما للتلاوة والقراءة وين يضع؟ تمام عرفنا. طب إذا كان ساجدا؟ على الأرض. طب إذا كان جالسا بين السجدتين؟ إذا ما بقيت معنا إلا حال بعض الركوع الاعتدال، لم ينقل فيه نص، فالعود والمرجع إلى العرف والأصل. واحد يقول حتى يعود كل فقار إلى موضعه، كل فقار المفاصل هذه لا تسمى فقار، افهموا المسائل دي. أو واحد يقول ده في بعض الروايات كل مفصل، كل مفصل ترجع إلى كل فقار لأنه نص واحد، كيفية واحدة، والفقار أي فقار الظهر، إنما أيدي مفاصل أيدي لا تسمى فقار، أنتم معنا؟ وهذا مبالغة في الاعتدال بعد الركوع، عرفنا هذه النقطة؟ طيب، واحد من الإخوة قرأ مثلا حديثا وفيه كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة ونحن قيام، ونحن قيام هكذا لا تتكئ على الكتاب سيدي، ونحن قيام، استدل بهذا العلامة سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وإلى آخره، هذا عموم، لكن أخص منه نقل لوائل بن حجر بكيفية الصلاة، رجعوا كيفية الصلاة هذه بالسلسلة الصحيحة بالزيادات التي أتى بها الألباني رحمه الله عليه، أظن في الجزء الخامس من السلسلة الصحيحة، المجلد الخامس، رجعوا إن شاء الله، والراجح يا إخوة بارك الله فيكم أن توضع الأيدي بجوار الجنبين بعد الاعتدال من الركوع. ان شاء الله انا ساجيب على الاسئله كلها باذن الله باذن الله، بس خلونا ايش عندي صداع شويه كده. واحد يقول ما هو نص حديث وائل بن حزن قد أحلت قبل لحظة، قد أحلت على الموضوع. ارجع الموضوع إن شاء الله، ارجع إلى الموضوع. يقول عندما أريد أن أشرع للقيام للركعة الثانية وكبر فسوف يسبقني المأمومين أو الصواب المأمومين، وخاصة لو أردت أنا الجلوس لجلسة الاستراحة. أصلا أنت عندما تريد جلسة الاستراحة ما بتكبر إلا عندما تنهي جلسة الاستراحة، فتفديت المشكلة بقى أنك تشعر اللي خلفك انك جالس وبتجلس وبتتحرك بهدوء كده عشان اللي وراك. هنا كنا بنقول رفع الاسواق مكبرا، ها؟ كنا بنقرا في الوقت رفع الاسواق مكبرا. ما احنا دي هذه في حالتان، احنا الان بيعتدل، ها؟ بيعتدل سلمك الله من اولى لثانيه في جلسه الاستراحه، طب يعتدل من ثانيه لثالثه ما في جلسه خلاص. فيعتدل مكبرا، مسألة مكبرا من الثانية للثالثة، إنما من الأولى للثانية يعمل جلسة استراحة وبعدين عايز يعتدل برضه يكبر. لكن هو يقول أنا خايف أعمل جلسة استراحة فيشوفوني فيسبقوني فكون أنا جالس وهم قيام. النقطة هذه لا، أنت بس اتبع السنة وما عليك، وبعدين تعلمهم السنة فيما بعد بالتدريج بالتدريج. اعمل السنة، اعمل السنة، وإنهم سبقوك فالإثم عليهم، وعلمهم السنة بعدين. لكن انت هتكون انت ترك السنة، هم تركين السنة ما ينفعش. اجتمع الجماعة كده الكبير والصغير والإمام والمأموم على مخالفة السنة. وضح الفضل الشيخ ذكر التكبير قبل جلسة الاستراحة، هذه سلمك الله في حيث لا جلسة استراحة. هو ذكر ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوصى عليه، ها؟ ثم ثم يرفع رأسه مكبرا، هذه سلمك الله، ها؟ ثم يستوي قائما على رجليه اليسرى حتى يرفع، ثم ينهض معتمدا على الارض الى الركعه الثانيه. لا، الصواب سلمك الله، الصواب ان يكبر اذا انتهى من جلسه الاستراحه، وهي جلسه يسيره، جلسه يسيره، ثم يشرع التكبير. ايوه حضرتك هنعمل السجود عشان اجلس جلسه الاستراحه. ماذا قلت؟ هنعمل السجود عشان اجلس جلسه الاستراحه. آه. كيف تعمل الاركان الذكر اللي اقوله في جلسه الاستراحه؟ ليش فيها ذكر اصلا؟ ليش فيها ذكر؟ طيب خليكم معي. يقول قرأت حديثا في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. نرجو التوضيح، العلماء حملوا هذا الحديث على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نقل بالخصيصة فيجوز الصلاة ركعتين بعد العصر والشمس حية، والشمس ماذا؟ بيضاء نقية، بيضاء ايه؟ نقي. عرفناها هذه؟ الصورة الثالثة بقى ان هاتين ركعتين قضاء لركعتين فاتت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر. واضح هذا؟ عرفتم الاقوال فيها الان؟ عرفتم؟ اذا قلنا بالخصيصة هذا مسلك، المسلك الثاني اذا لم نقل بالخصيصة فماذا؟ فيصلي بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم تصفر، معنى يا اخوان لم تمل ميلا ظاهرا بينا. طيب بسم الله. بعد الرفع من الركوع هل اضع اليدين على الصدر ام ازدل يدي؟ قد اجبنا عن هذا. هل رفع وضع اليدين قبل القيام في الركعة الثالثة أي يرفع يديه في التشهد الثاني وجلس، أو كما ذكرت أنا في الطريق إلى القيام؟ طيب صاحب السؤال هذا عارف ما هو من تكلم كده بلسانك اسمك سؤال أخ كان قبل ما يكون شارك المستان يشير هو لا بس إن شاء الله حديث في سنة النسائي وصحى الشيخ لك كان فتنة المسجد بسبب هو إمام أو مأموم؟ مأموم بس مأموم؟ بدأ فعمل مشكلة في المسجد يحاول يصلي في مكان فيه مشاكل ويعمل السنة يطرق المسجد ثاني يروح مسجد ثاني فيه مشاكل في إخوة زينا كده مثلا هيتحملوا يتحملوا خدت بالك ويصلي في الطرف يصلي في الخلف عشان ما حدش ينظر فيه ممكن يعمل أي حاجة عند القيام ولا بعد أن يتم الوضع قبل القيام نعم قبل أن يستتم القرآن. بالنسبة لقراءة الفاتحة اسمعوا هذا إذا كبر الإمام للصلاة وشرع معه المأموم في التكبير لافتتاح الصلاة ولم يستطع إتمام قراءة الفاتحة أي يركع ويتابع الإمام نعم يركع ويتابع الإمام والإمام يحمل عنه هذا خلاص الأخ اللي قدم السؤال فهم الجواب أنت حضرتك طب كله بالسلك لأن من بالسلك عسل إن شاء الله لأن الفاتحة ركن شرعي إذا في السرية بيتكلم عن السرية كون الفاتحة ركن هذا أمر ليس متفقا عليه لأن الناس معارك في النقطة دي عشان كلمة دي معارك منهم من قال ركن منهم من قال واجبة منهم من قال تسقط إذا كان له إمام الدنيا معارك منهم من فصل من فرق بين الجهرية والسرية ففي كتاب اسمه تحقيق الكلام فكرة فتحة والإمام الكتاب ده عمله الشيخ المبارك فوري الإمام المبارك الشارح الترمذي سنن الترمذي صاحب تحفة ايه؟ بحور عالم نحريف من الحفاظ يعني مات من 60 سنة تقريبا او 7 سنة بس كان عالما من حافظ رحمه الله هذا الكتاب جمع في اوعى نقرا رساله الاخ محمد فاض بعد غياب طويل وعمليه في العين شكرا الله لا بس بس السؤال بقى كله من سنه كام؟ يعني بالنسبه للمتخيلات الاصل كيف ينزل الشخص نعم لا او لا ان وجد بالمعنى كلمه البروك التأويل فرع التصحيح خلاص التأويل فلا تصحيح أصلا كلامك هذا نحتاجه إذا كنا نصحح لا كلامك صحيح كلامك إذا كنا نحتاج لكلامك إذا كنا نصحح الحديث أما إحنا ضعفنا هذا وضعفنا هذا سقطنا هذا وسقطنا هذا فرجعنا إلى الأصل في الناس بعضهم يستريح لهذا وبعضهم يستريح لهذا طبعا العمل به مش مهم عشان الحديث يعني العمل به لا يا أخي أنا لا أكرر هيئة في الصلاة إحنا كرهنا هيئة النطر في الصلاة لوجود نص هيئة الإقعاء المذموم لوجود نص هيئة الانبساط كانبساط الكلب لوجود نص إنما النص ثابت إنما نص هذا موجود لكن غير ثابت فأنا لا أحتاج إلى هذا التأويل لأن التأويل فرع تصحيح بقول لك ثبت العصر ثم نص طيب الورقة دي صاحبها عارف هي له هي المن؟ اتفضل شيخ كل بلسانه. قلت حضرتك خلاص احسنت يا اخويا. طب هذا السؤال ها صاحبه يعرف؟ اتفضل يا شيخ فايز ما هو السؤال؟ بلسانه. شاب وفتاه ولد خالد. ولا اولاد خالد ها؟ اولاد خالد. اخواتهم الصغار ربعوا على بعض لكن هم ما ربعوش. او اولاده اخوانهم الصغار؟ يعني نقول الشاب وفوات المدام أضع على بعض هم أنت متأكد أن هم لم يرفعوا أنا أمام أمام طيب ما لومش ده الرضاعة سلمك الله بين الراضع والمرتضع وصاحب الدخل. خلوني بس دقيقتين بس ونمشي. تمام الراضع عرفنا رجل او امراه، انما اللي بتحكي عنهم شاب وشاب وشاب ما دخلك الرضاعة ما لهم دخل. ها يجوز الزواج بينهم معنى شاب. طيب مسألة دي طويلة وعايز الشرح الصفورة. مسألة دي يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، معنى طويلة وعايز أوفق. فضل يا شيخ السؤال الأخير. السؤال الأخير عشان الإخوة بالنسبة للوصية الواجبة. الوصية الواجبة ماذا فيها؟ إذا كان عدد الورثة بالنسبة للقاضي للجد المتوفى وله أخوة وله أولاد مات أحدهما في حياة عالم، فأولاده مثلا كانوا هم مثلا كانت أولاد أو ما شابه، الوصية الواجبة ما قيمتها؟ يعني اصلا هل النقاش الان اولا ثبت العرش ثم هل الوصيه الواجبه صحيحه مقبره؟ الراجح ليس مقبره وغير معمول بها، لان الوصيه الواجبه فيها فرض شيء لم يفرضه الله وايجاب شيء لم يوجبه الله. معنى يا اخوان انت تريد توصي، انا لا الزمك، لا الزمك الوصيه الواجبه انت ملزم توصي. لا يا أخي، الوصية الواجبة شيء في الأصل أنها ممنوعة وتجوز فيما دون الثلث وبإجازة الورثة بشرطين، وكانت هذه الوصية الواجبة غير معمول بها في القوانين المصرية حتى جاء عام 42 ميلادي وعملوا بهذه الوصية، يعني قبلها كانت غير معتبرة، فكيف كانت شريعة فيما بعد ومعتبرة ونلزم الناس ونأخذ حق هذا ونعطيه لهذا إلى آخره. صحيح الغير وارث، الغير وارث له وصية يجوز، لكن هل توجبها؟ لماذا توجبها؟ افرض أن الرجل مات ولم يوصي لغير الوارث، هذا لا وصية الوارث، غير الوارث لم يعني لم يوصي، فأنا ألزمه؟ هذا غير صحيح إلا بشرطين فيما دونها شيخ حسن وبالإجازة الورثة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.